أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول حذيفة بن اليمان وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يتركني. وكان كل الناس بتسأل طريق الجنة فين، وده الطبيعي، طبيعي للناس عايزة تقرب من ربنا وعايزة تدخل الجنة وخايفة إنها يفوتها خير، فدايما بيسأل على أحسن حاجة. حتى في الدنيا تلاقي واحد لما يجي مثلا يشتري حاجة يقول لك هو إيه أحسن محل بيبيع كذا؟ وإيه أفضل سعر في كذا؟ دايما طبيعة الناس إنه يسأل عن أفضل حاجاته وأفضل الثمار التي يستطيع أن يحصلها بأقل مجهود. الصحابة بيقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني غالب الصحابة يسألوا أفضل الصلاة، أفضل الصيام، أفضل العبودية، أقرب حاجة إلى الله، أحق الناس بحسن صحبتي، لو أنا عندي وقت أعمل فيه إيه؟ قل لي على أفضل عبادة، قل لي على أفضل ذكر، قل لي لو تعارض ذكر كذا مع كذا أذكر إيه؟ لو تعارض عبادة كذا مع كذا أعبد، أيهم أقرب عند الله؟ وكنت زي فلان بيقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس بتسأل عن خير وأنا كنت بسأل عن وشطان بيوقعنا منين؟ هي الفتن بتيجي منين؟ هو البلاءات لما بتيجي الناس بتسقط فيها ازاي؟ هو اللي انا محطوط فيه ده فرصه ولا امتحان ولا مصيبه؟ احيانا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يضع الانسان في بلاء معين فيقول لك شوف ربنا رتبها لي، يقول له يا عم انت رتب لك ايه بس تعالى. ده بلاء، انت في امتحان، عليك ان تختار، انت مش متعبد بانك انت تقول لي اصل ربنا رتبها لي باقدار، انت متعبد باختيار شرعي. قال وكنت اساله عن الشيء مخافه ان يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهليه وشر فاتانا الله بك بهذا الخير. قال له احنا كنا ضايعين، كنا بنعبد اصنام وبنزني يقتل بعضنا بعضا، وبعدين ربنا أنعم علينا بوجودك بالرسالة، أنعم علينا بالقرآن بالهداية، أنعم علينا بالوحي بالبركة، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ يعني يا ترى الوحي ده هيجي له وقت ويعمل زي النصارى واليهود ويحرف ويبدل؟ هل الناس اللي انا شايفهم بقوا تحولوا من ناس كان يقتل بعضهم بعضا الى اهل طاعه واهل خير واهل نفقه واهل بذل، هل المسلمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتغيروا؟ قال رسول الله كنا في جاهليه وشر فاتانا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. لما صار قال له اه هيحصل الاثنين يتغير؟ لا، الوحي مستمر. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هيفضل الوحي مستمر إلى يوم القيامة. لكن مين اللي يتغير؟ الناس، التعامل مع الوحي، طريقة تعاطي الوحي، معالجة الوحي. نفوس الناس هتتغير، أخلاقها هتتغير، عقائدها هتتغير. فقلت يا رسول الله وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. حذيفة بيستقرئ المستقبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له في مرحلة اسمها الخير الصافي، وبعدين مرحلة فيها شر، وبعدين مرحلة فيها خير تاني، بس الخير ده مش خير صافي. قال نعم، خير فيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. يعني في خير بس مش خير زي خير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد بيشوف منه خير وشر، فانت بتشوف الخير تقول خير اهو، وبعدين تطلع على الشر تقول شر اهو. فانت هو مش معروف صافي، وفي نفس الوقت مش منكر صافي، انما هو في ايه؟ في معروف ومنكر، فتعرف منهم وتنكر. بس هو في مجمله خير، يعني على بعضه كده الخير غالب، بس مش خير كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انما ايه؟ خير فيه دخن، يعني فيه دخانه، فيه غبار، فيه ضباب، مش حق واضح، انما حق مشوب بالباطل. قلت يا رسول الله، وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. يبقى ايه؟ الدوره الاولى خير وشر، الدوره الثانيه خير فيه دخن ثم شر. انما صلى الله عليه وسلم في كل مره يسال يجيب ثم يستطرد. قال هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. ابواب جهنم، جهنم ان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ايه ابواب جهنم؟ سبعه. ابواب الجنه ثمانيه وابواب جهنم سبعه، سبعه ابواب. يقولوا سبعه ابواب ليست كابوابكم، عباس يقول ليست كابوابكم، انما هي دركات. يعني المشركين تلاقي واحد بيدعو الشركة كده صافي، وبعدين يجي وراه اهل الكتاب، وبعدين يجي وراه العصاة. ده بقى من تحت لفوق، تحت خالص ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. في دركات للمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاء على ابواب جهنم، يعني واحد قاعد بيدعو المعصيه، بقى في بلاد بتدعو للمعصيه للكفر، في مؤسسات بتدعو للزنا، بتدعو للالحاد، ناس فاضيه بيدعو للكذب، للخيانه، للسرقه، للربا، بقى في مؤسسات للمعصيه. يعني ما عادتش المعصية واحد زل كده، ولا واحد ضعف، ولا واحد جاله شبهة في دماغه، لا لا، ده بقى دعاء على أبواب جهنم، بقى جهنم لها دعاء يدعون إليها على درجات الايه؟ المعاصي. مين أقل الناس هيدخل جهنم؟ أقل الناس هيدخل جهنم الموحدين. أقل الناس هيدخل جهنم مين؟ عصاة الموحدين، اللي الموحد وثقلت سيئاته على حسناته، فده لابد ان هو استوجب عذاب، استحق عذاب. فلما استحق العذاب وتحت المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولوا اللي مات على شرك ده استوجب جهنم يقينا، اما اللي مات ما دون ذلك فان الله يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. فيقولوا وتحت المشيئه، فاذا شاء عذبه وان شاء غفر له. لو هو ثقلت سيئاته على حسناته هو استوجب هنا العذاب، الا ان يعفو الله، والله سبحانه وتعالى عفو كريم. فهنا ده هو موحد، فيقولوا توحيده ينجيه من الخلود في النار، انه ابدا لن يخلد في النار، ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، حتى لو هيتعذب في الاول بس لازم يدخل الجنه، لازم يعدي على الجنه، لازم هيخلد في الجنه. طيب اللي هيقولها اللي قال لا اله الا الله قلبي بيقول هيدخل الجنه. طب ممكن هل يدخل الجنه ابتداء ولا ممكن يعذب وكده يدخل الجنه؟ قال ممكن يدخل الجنه ابتداء وممكن يعذب وكده يدخل الجنه. اقل الناس في الجنه اقل الناس عاديه في النار اللي هو عصاة الموحدين اللي هو مرتكب الكبير مرتكب الكبائر او الذي اسرف على نفسه حتى ثقلت السيئات على الحسنات. فقلت يا رسول الله فما الاسم؟ احنا الدنيا بتبوظ كده اعمل ايه؟ اروح فين؟ اروح لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام خليك مع ناس الموحدين الطيبين ربنا. طب ما قلتش مش لاقي صحبه ولا لاقي ناس تدعوني للخير اروح فين؟ قال تعلم كتاب الله واعمل ما فيه. قال له شوف المصحف فين وروح معاه. تعلم كتاب الله واعمل ما فيه. تعلم كتاب الله واعمل ما فيه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن من يتعلم كتاب الله ويتتبع أوامر الله هذا ينجو، هذا ينجيه الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم ان الناس تبذل من وقتها ومن افكارها في تعلم كتاب الله. تتحجب تلاقي واحد معاه شهادات عاليه وعنده مناصب عاليه وبلغ مكانه عاليه في وسط قومه وسط اصحابه، حصل بها اموال وحصل بها شهادات، ثم هو لا يعرف الفرق بين كل عصبة والفرق كل عصبة بين الناس. مش عارف الفرق ايه ما بين الله القيوم والله الحي. مش عارف ايه معنى الصمت. سلو اولى وقت تبذل فيه الاعمار هو الوقت في فهم كتاب الله. ان الوقت المبذول في فهم الايات وتتبع الايات يتلون كتاب الله قيل يتلون من التلاوة، ومجرد التلاوة ليس هذا هو المقصود شرعا من نزول الوحي. ربنا عتب على بني إسرائيل أنهم كانت علاقتهم بالقرآن علاقة تلاوة، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يقول ابن عباس إلا أماني إلا تلاوة، نزل القرآن ليعمل به فاتخذ قوم قراءته عملا. لا شك ان قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، لكن مش المقصود هنا بهذا الأثر ان احنا ننهى عن قراءة القرآن، انما عن الاكتفاء على ان دور القرآن هو مجرد القراءة، انما نزل القرآن ليعمل به. ان القرآن نزل آيات حقيقية، آيات مفصلات، آيات بتفصل حياة الإنسان، بتفصل الخير من الشر، الحق من الباطل، تعلم الإنسان كيف يسير في طريق الله سبحانه وتعالى. كلكم بهذا استغفر.